الأدباء. إعداد وتقديم عبد اللطيف زيدان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي وسادتي، لعلها المرة الأولى التي يقوم فيها برنامج مع الأدباء بتسجيل هذا الحوار مع الشاعر المعروف فاروق جويدة. وإذا كان البرنامج لا يقدم في حلقاته سوى الأدباء والشعراء الذين اتضحت لهم مسيرة عطاء متواصل في الحياة الأدبية، فنحسب أن فاروق جويدة قد سلك طريقا محددا مميزا وضح من خلاله نضجه الفني وشخصيته المميزة. وكان من الممكن أن نقوم بتقديم لمحات من حياته في مقدمة الحلقة، لكننا وجدنا أنه من الأفضل أن يقدمها بنفسه، ولا مراء في أن أفضل من يترجم حياة عن شخص هو هذا الشخص. سيداتي وسادتي، لقاؤنا في هذه الحلقة مع الشاعر فاروق جويدة. أهلا بك أستاذ فاروق في إذاعة البرنامج الثاني وفي برنامج مع الأدباء، الذي قلت في المقدمة إنها أول مرة. وأستاذ فاروق، في البداية طالما هي أول مرة لابد أن نتحدث عن المنشأ، كيف ولما وأين ومتى، كل هذه الأسئلة المتعلقة بالمنشأ، نظرا لأنها ستعطي المستمعين دلالة ما عن تكوينك الثقافي الذي ظهر فيما بعد. يعني الموضوع باختصار شديد حتى لا أطيل، أنا ولدت في محافظة كفر الشيخ في 10 فبراير 1945، وبعد عام واحد من ولادتي انتقلت الأسرة إلى محافظة البحيرة. أصل الأسرة كان من محافظة البحيرة، ولكن جدي هو اللي انتقل إلى كفر الشيخ. وبعد وفاة جدي انتقلت الأسرة مرة أخرى إلى أصل العائلة يعني. فأنا ولدت في كفر الشيخ، ولذلك بتتنازعني محافظتين، محافظة البحيرة ومحافظة كفر الشيخ، لأن أنا حقيقة ولدت في مركز قلين. والغريب أن أنا ولدت في مدينة، في قرية اسمها غريب قوي، اسمها أفلاطون، دي تبع مركز قلين. وبعد سنة وأنا عمري سنة بالضبط، يعني في سنة 46، انتقلت الأسرة إلى محافظة البحيرة، وفي قرية صغيرة على ترعة اسمها ترعة الحاجر، دي موازية للنبرية والمحمودية. أنا نشأت في القرية الصغيرة دي، وكانت القرية بتاعتنا يعني أرض والدي رحمة الله عليه، وكانت 6 بيوت اللي هم الناس الفلاحين اللي هم المفروض بيستأجروا مساحة الأرض بتاعة والدي، وهي لم تكن تتجاوز يعني 10 أو 15 فدان، يعني كانت مساحتها بسيطة يعني. لكن والدي لم يمارس العمل الزراعي لأنه أساسا كان أزهري، ولكنه لم يعمل بالشهادة. يعني هو تخرج من الأزهر، وبعد وفاة والده ورث عنه الأرض، وانتقلت الأسرة إلى محافظة البحيرة حيث كانت نشأتي، وبقيت وحيد على إخوة أخوات بنات فترة طويلة، يمكن لغاية ما بلغت 15 سنة. وكانت في يعني في طفولتي الحياة كان والدي له تأثير كبير جدا من خلال المكتبة اللي كانت موجودة في البيت. يمكن أنا قرأت قصائد الشعر العربي العتيقة وأنا في سن مبكرة جدا، وما كنتش بفهم منها حاجة خالص، لكن يمكن عودتني على جرس اللغة العربية، وأنا من عشاق اللغة العربية. يعني لو لم أكن شاعرا لكنت عاشقا للغة العربية كناسر أيضا. يعني حتى أنا النسر أحيانا يقترب عندي من لغة الشعر، يعني أنا لا أستطيع أن أكتب المقالة الصحفية بلغة الصحافة حتى الآن. يعني لابد أن أشعر أن هناك شيء في بين السطور يشعرني أن الذي يكتب هذا الكلام شاعر وليس الصحفي. أول مرة اختبرت مع الشعر كان في وداع مدرس، كان مدرس الجغرافيا على ما أعتقد أو التاريخ، وطلبوا مني يوميها أن أنا أكتب كلمة وداع ليه، وكان مدرس صعيدي شهم، وكان منقول لبلده في قنا، والناظر قال لي تكتب كلمة في وداعه، بحيث أن الناظر يخطب كلمة عن المدرسة وأحد الأساتذة وطالب من الطلبة. فأنا رحت، والشيء الغريب أن أنا اخترت قصيدة في بداية الكلمة بتاعتي وكان عندي 11 سنة. ده يعكس لك الاختيار في حد ذاته. نونية ابن زيدون، أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، بالأمس كنا وما يخشى تفرقنا، واليوم نحن وما يرجى تلاقينا. واخترت منها حوالي 20 بيت وابتديت أعرف القصيدة، وفوجئت أن الناظر قاعد يعيط والمدرسين يعيطوا، والمدرس ده كان محبوب جدا، والطلبة يعيطوا، وانقلبت الحكاية إلى دراما كبيرة جدا بسبب القصيدة بتاعت ابن زيدون. ابن زيدون اللي أنا كتبت عنه بعد يمكن 30 سنة أو 25 سنة بالتحديد مسرحية الوزير العاشق. يوميا النظر قال لي يا ولد انت باين عليك هتكون شاعر، بعد ما قلت الكلمة وبتاع. فالولاد حتى سموني فاروق الشاعر في المدرسة. فابتديت أسأل أبويا معنى الشعر ايه والشعر ده ايه، وبدأ هو يقول لي دي كتب شعر، ده ديوان المتنبي، وده ديوان امرؤ القيس، وده نهاية القرف في فنون الأدب، وده الأغاني. وابتديت أعرف الكتب دي لدرجة ان انا كنت بحفظ قصايد وانا مش فاهم منها حاجة خالص، وما زلت. يعني انا يمكن لما اقتربت من 20 لا ابالغ اذا قلت لحضرتك ان انا كنت بحفظ يمكن 5000 بيت شعر من الشعر العربي القديم. يمكن في شعر نسيته طبعا مع الزمن، او نسيت الجزء الاكبر منه، لكن حفظت كمية من الشعر ضخمة لدرجة ان انا كنت في حصة النصوص لا احفظ القصيدة، مجرد ان الاستاذ يقرأ قصيدة واثنين ثلاثة طلبة يقروها اخرج من الحصة وانا حافظ القصيدة. وكانت عندي حاجة غريبة جدا، كنت اغني القصيدة يعني عشان احفظها بسرعة اعمل لها جرس ايقاع معاي الحنها وغنيها، فأحفظها يمكن في دقائق، ما دمت غنيتها أحفظها في دقائق. في الوقت ده أنا بدأت أعرف الشعر العربي وأنا لا أفهم معناه، لكن ده داني زي ما قلت حضرتك إيقاع اللغة العربية وإيقاع الشعر العربي. ولذلك أنا من الشعراء اللي بيهتموا جدا بجرس الموسيقى في الشعر. يعني أنا لم أقابل إطلاقا بالجانب الموسيقي في القصيدة حتى الآن، حتى في مسرحي. بعد كده قضيت المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدرسة حوش عيسى، وما كانش في ثانوي في حوش عيسى، فانتقلت إلى دمنهور والتحقت بمدرسة عمر مكرم الثانوية. وكنت الأول طيلة المرحلة الثانوية بالذات بعد ما دخلت القسم الأدبي. وفي سنة 64 دخلت كلية الأداب قسم صحافة، وطلعت الأول على كلية الأداب طيلة سنوات الدراسة. وفي هذه الفترة تعرفت بدكتور محمد مندور رحمة الله عليه ودكتور شوقي ضيف، وكان الدكتور مندور يقرأ شعري، وكان الصبح يقعد يشرب فنجان القهوة وهو منتظر المحاضرة، فاقتحم عليه غرفة الأساتذة وأقول له في قصيدة جديدة دكتور عايز أقرأها لك، يقول لي طيب ضيعت لي فنجان القهوة، لازم أطلب قهوة جديدة عشان أسمع شعرك يا فاروق. لكن كان بيشجعني وكان يقول لي البيت ده فيه كسر، والبيت ده فيه قافية غير سليمة، والبحر هنا خرجت عنه، وكنت بحس فيه بأبوة يعني صادقة. وكان الدكتور عبد اللطيف حمزة أول من عمل لي ندوة في هيئة خريج الصحافة، ويومها قال كلمة أنا يعني كان رئيس قسم الصحافة، هو قال إن أنا أتمنى إنكم تكون لكم علاقة بالتراث ومهتمين باللغة العربية، وهو كان من الأساتذة اللي بيهتموا جدا بالنسبة لقضية اللغة العربية في الصحافة، لأنه هو أساسا كان أزهري، كان يعني تكوينه الأزهري. وتخرجت من كلية الأداب، وكان مفروض أشتغل معيد في كلية الأداب، ولكن فوجئت بالدكتور خليل صبات، وكان أستاذنا في الكلية وهو من الأساتذة الأفاضل، بيندهني في المحاضرة بيقول لي يا فاروق أنا عايزك بعد ما المحاضرة تخلص، وكنا في الليسانس فاضل يمكن أيام على امتحان الليسانس، قال لي تشتغل في الأهرام. قلت له والله ده حد يرفض الأهرام؟ قال لي الأهرام يعني عايزين شاب كويس، وكان في الوقت ده أنا اتدربت 3 سنين في روزا اليوسف أثناء الدراسة. فروحت الأهرام وقابلت الأستاذ ممدوح طه، وكان رئيس قسم الأخبار، وبعد امتحاني على طول في الليسانس انضميت لأسرة الأهرام. وكان الصدفة غريبة ان انا اطلع الاول على الكلية ويبقى قدامي اختيار معيد، وان انا افضل الاهرام على الجامعة، افضل الصحافة يعني. وبعد كده بقى حصلت مفاجآت اخرى، ان انا دخلت القسم الاقتصادي في الاهرام، مش الثقافي، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي، لان انا الحقيقة كان تكوين الثقافي والفكري اقرب للادب والثقافة منه للاقتصاد، لكن ما عرفش الأهرام ورطوني في هذا الموضوع، واعتبرت ان انا يعني نوع من التحدي، يعني انا اخدت بقى عملية تحدي، ان انا ازاي يطلب مني ان انا مارس عمل صحفي واعتذر عنه او افشل فيه. والشيء الغريب ان انا وفقت جدا في الاقتصاد، يعني انا قدرت افك لغة الاقتصاد الجافة دي واقدمها من خلال تحقيقات صحفية ومقالات واخبار بلغة سهلة للناس. يمكن استغليت قدرة الشاعر على اختيار الكلمة في هذه الفترة، وانقطعت فترة عن الشعر، لكن بعد كده رجعت للشعر مع بداية السبعينيات وبالذات مع حرب اكتوبر، لان انا ما بين النكسة، فانا من جيل النكسة الذي اضير لابعد الحدود بهذا الحدث الدامي. انقطعت عن الكتابة عن الشعر 5 سنين، من 67 ل73، وعدت شاعرا مع 73. المفاجأة اللي حصلت ان انا اول قصيدة اكتبها عن حرب 73، فوجئت بصديق لي بعد سنين طويلة بيجيب لي تسجيل للشاعر الكبير محمود حسن اسماعيل رحمة الله عليه، وهو بيقراها في إذاعة الكويت، بيقرأ نفس بيقرأ قصيدتي. وأنا فوجئت، وما زال هذا التسجيل عندي، وأنا بعتز به جدا، رغم أنني لم ألتقي بمحمود حسن إسماعيل، لكن اعتبرت ده شهادة ميلاد بالنسبة لي أن يختار قصيدة هي من بواكير أعمالي ويقرأها بصوته في إذاعة الكويت في هذا الوقت. وكنت في الأهرام الاقتصادي بقى. كنت في الأهرام في القسم الاقتصادي مش في الأهرام الاقتصادي في الأهرام اليومي القسم الاقتصادي. في الفترة دي بقى بدأت يعني تتنازعني عدة اتجاهات. أصدرت ديواني الأول أوراق من حديقة أكتوبر وقدمني فيه الأستاذ توفيق الحكيم، والأستاذ توفيق الحكيم أنا رحت تحيلت عليه يوميها وتوسطت له بالأستاذ جلال الحمامسي رحمة الله عليهما عشان يقدمني في الديوان، وكتب لي جواب ظريف كده وأنا رديت عليه واعتبرناه مقدمة ظريفة يعني بمناسبة حرب أكتوبر. لكن قبل ما يموت توفيق الحكيم بشهور أهداني كتاب من كتبه، ولقيته كاتب عليه إلى الشاعر الذي خيب ظني وأصبح شاعرا كبيرا إلى فاروق جويدة. فقلت له إيه الحكاية دي يا أستاذ توفيق؟ قال لي أنت يوم ما جيتني عشان أقدم لك الديوان أنا قلت ده شاب مبتدئ وشجعه وخلاص يعني، لكن أنا ما تخيلتش انك انت بعد كده يعني تخوض التجربة بهذا الحجم وهذا الصدق يعني مع النفس. بدأت بعد كده اعمالي تصدر، اصدرت ديوان حبيبتي لا ترحلي، وده اللي شجعني ان انا اخد قرار حاسم جدا، لان هذا الديوان نفذ طبعته الاولى في اسبوعين، ودي كانت مفاجأة غريبة بالنسبة لي. في 15 يوم نفذت الطبعة الأولى، وأعاد الناشر طبع الديوان مرة أخرى، وديوان حبيبتي لا ترحلي طبع حتى الآن 25 طبعة ما شاء الله. حتى هذه اللحظة 25 طبعة من هذا الديوان. جيت بعدها قررت أن أترك الاقتصاد وأن أعود إلى محراب الشعر، وكانت تجربة الاقتصاد بالنسبة لي تجربة قاسية جدا، تعلمت منها حاجات كتيرة، تعلمت منها مشاكل مصر الحقيقية، تعلمت منها ان الاقتصاد هو الذي يحرك هذا العالم وليس السياسة فقط، تعلمت منها من خلال اسفاري على امتداد 7 أو 8 سنوات الى العالم الخارجي، بحيث ان أنا يمكن زرت العالم كله، اتاح لي فرصة المشاهدة والاقتراب الشديد من الحضارة الغربية فكر الغربي والثقافة المتقدمة. كل ده أضاف لي أشياء كثيرة أنا ما ندمتش عليها فيما بعد، يعني هو كان حصاد تجربة أضافت لي كشاعر أكثر مما أخذت. لكن لما جيت أنشر شعري كان عندي الشجاعة أن أنا أقف مع نفسي وأختار المرحلة المتقدمة جدا منه، واستبعدت كل ما كتبت قبل 25 باستثناء يمكن 4 أو 5 قصائد هما اللي نشروا في ديوان حبيبتي لا ترحلي. وبعد كده تتابعت أعمالي في الشعر حتى بلغت الآن 12 مجموعة شعرية وثلاث مصري حيات شعرية. دي يمكن هي البداية الأولى والمحاور الرئيسية فيها. لكن أنا مدين جدا لوالدي لأنه كان قارئ جيد جدا رحمة الله عليه، ووجهني يعني أنا كنت بقرأ في كتب يعني وأنا في سن مبكرة جدا، يمكن صعب علي أن أنا كنت أستوعبها إلا وأنا في سن متأخرة. يعني أنا أذكر أن أنا وأنا في قبل 20 كنت قريت إحياء إعلام الدين بتاع الإمام الغزالي، وكنت قريت نهاية الأرب في فنون الأدب، كنت قريت الأغاني، كنت قريت نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب، كنت قريت دواوين المتنبي وابن زيدون وشوقي وحافظ، وما لا أدعي أن أنا كنت بفهم كل هذه القراءات، لكن أنا أعتقد أنه كان رصيد ثقافي أضاف لي أشياء كثيرة جدا منها اللغة. منها اللغة. طب شاعرنا الضيف الأستاذ فاروق جويدة، يعني سننتقل إلى سؤال يتكون من شقين، فالسؤال سوف نقول فاروق جويدة والنقاد، فيا سيد الشاعر، النقاد يأخذون موقفا عجيبا منك ومن شعرك، يعني إما يرفعوك إلى أعلى عليين، وإما منهم من يتخذ موقفا معاكسا تماما، ولا نستطيع أن نقول إن هناك من يكون في منطقة ما بين، فهو هناك تطرف في التعصب لشعرك أو الوقوف ضده. ولو قلنا إن كثيرا من النقاد أو بعضهم يأخذ موقفا معاكسا، فالشق الثاني من السؤال سنقول: هل تتصور نفسك مثل الشاعر الفرنسي جاك بريفير الذي كان النقاد يأخذون موقفا منه، ولكنه بالرغم من ذلك إلى الآن تجد دواوينه وقد تصدرت قائمة الكتب الموجودة لدى بائع الصحف ويأخذها كثير من الشعب، حتى إن كثيرا من النقاد الآن اتجهوا إلى نظرة موضوعية أخرى إلى شعره؟ فهو سؤال حضرتك تتفضل بقى على موقف النقاد. شوف، هو الموقف أصل أنا بعاني من مشكلة. أنا راجل لا أنتمي لشلة، يعني أنا اخترت أن أقف وحدي، وكان علي أن أدفع الثمن، يعني أنا كان علي أن أليتي. أنا لا أنتمي لتيار سياسي، وظهرت في فترة مثلا كانت الشلالية هي الأساس، ورفضت أن أنضم أو أدخل تحت لواء تيار معين. يمكن أنا لو دخلت تحت تيار معين يمكن كان ده ريحني، على الأقل كنت سأجد من يأخذ عني بعض الضربات أو كثير من الضربات أو مثلا من يتحمس لي كما تحمس لغيري، أو على الأقل كنت هجد نوع من التعاطف من البعض، كنت هلاقي عداوات أيضا، لكن كنت هكون في خندق يحميني على الأقل. فالجانب ده عيب في شخصيتي. أنا إنسان استقلالي إلى أبعد الحدود، يعني لو لم أحاول الاقتراب من السلطة رغم أن هناك عشرات الأبواب التي كانت أمامي، لأن أنا بفضل أن أنا أكون يعني في منطقة تجعلني أقدر على أن أعبر عن رأيي بصدق ووضوح وبلا حساسيات كثيرة، مثلا ابتداء من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، مرورا بالاتجاهات الدينية وغير الدينية، أن أنضم إلى تحت أي لواء من هذه الألوية اللي تحتضن أعمالي. لكن أنا فضلت أن أحافظ على استقلاليتي وأن ألجأ إلى الشارع، ألجأ إلى القارئ وأحتكم إليه. وإذا وصلت للقارئ، أنا مش بغني، أنا بخاطب الصفوة، ده الشعر ده بخاطب الصفوة، أنا رجل لا ممثل مسرح ولا مطرب، أنا بكتب شعر وشعر فصحى مش عامية، مش هقدر أزايد على المتلقي، لا، يعني أنا برضو ما زلت بقول إن الشعر فن صفوة. فأنا رهنت على القارئ وقلت إذا وصلت له بصدقي واستقلاليتي ووضوحي مع نفسي أهلا وسهلا، ما وصلتش أنا ما خسرتش حاجة، على الأقل يجب ألا أخسر نفسي. أن أنضم لشلة أنا غير مقتنع بها ده خطأ، أن أفعل شيء أنا مكره عليه ده خطأ. فأنا كنت بختار ما يتناسب مع تكويني الشخصي، وإن أنا إنسان لا يمكن أن أصير في أمشي في قطيع، يعني أنا أربأ بنفسي أن أنا أكون فرد في قطيع، لا، أنا أؤمن باستقلالية الإنسان وفرديته إلى أبعد الحدود ومتشدد. ولذلك كل الاتجاهات الفكرية اللي كانت بتقتل النزعة الفردية وقريت عنها، أنا وقفت ضدها على طول، ابتداء بالماركسية وانتهاء بأي اتجاه بيذيب أو بيقضي على إحساس الإنسان بفرديته. فأنا يعني ده كان اختياري، يعني أنا ما أكرهتش على كده، لكن في نفس الوقت هو الاختيار اللي بيتناسب مع تكويني الشخصي ومع ظروفي النفسية ومع رغبتي في أن أتوائم مع نفسي. وبعدين أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا لا أسعى للشهرة، بصدق شديد لم أسعى للشهرة على الإطلاق. أنا بعتقد أن الشهرة هي التي سعت إلي. يعني أنا حينما بدأت كشاعر أنا راجل كنت أغني لنفسي، كون الناس بعد كده شاركوني هذا الغناء دي قضية أخرى، لكن بداية قصايدي هي غناء للذات، غناء لقضية الحلم وقضية الحب وقضية الإنسان وقضية الحرية، كل القضايا الإنسانية اللي أنا مؤمن بها على المستوى الفردي كإنسان. كان ممكن ما كونش شاعر ولا كون كاتب ولا حاجة خالص، لكن أنا بؤمن جدا بحرية الإنسان واستقلاليته وفرديته وحقه في الحياة الكريمة وحقه أن يعبر عن رأيه. كل دي مفاهيم أنا مؤمن بها على المستوى الفردي، مش كشاعر ولا كمثقف ولا ككاتب، وبعتبر أن ده حق للبشر جميعا. فكل من الناس شاركوني غنائي دي قضية أخرى، لكن في حقيقة الأمر أنا غنيت لنفسي أولا. أنا أحيانا بكتب قصيدة لا يعنيني رد الفعل بتاعها. آخر قصيدة بتاعت نشرت لي ماذا أصابك يا وطن، الناس بيستغربوا إن أنا كتبتها بهذه السرعة. أنا كتبت لأن أنا حسيتها وعشتها وانفعلت بيها ووجدت نفسي يعني بحس وأنا بكتبها كما لو كنت أنزف. ده موقف قد يعبر على ناس كتير جدا، إيه مركب غرقت ولا قرية غرقت ولا ناس ماتت ولا، لكن أنا مهموم بالناس، أنا مهموم بالبشر، وده جزء في تكويني الأساسي. يعني أنا ممكن أقرأ خبر الصبح يؤلمني طول النهار، ممكن جدا أشوف طفل في الشارع يعذبني ساعات طويلة، وده تكويني. ممكن صديق لي يقول كلمة لا يقصدها أعيا فيها ويجيني أزمة قولون، فأنا تركيبة غير قبل للبرمجة. فده الموقف ده خلى النقاد في نطاق الشلالية وفي نطاق التركيبات الموجودة إما أن أكون معهم أو ضدهم. أنا مش ضدهم لكن مش معهم، فاعتبروني ضدهم، ولذلك تجد انقسام شديد حوالي. وأنا أذكر مرة إن كان أحد النقاد ما عندي في المكتب في الأهرام، فبيكلم معي، قلت له على فكرة عايز أقول لك حاجة، أنا لو سمعت المدح اللي تقال لي كنت تصورت نفسي شكسبير وجننت وطلعت من آخر مبنى دورة ميت نفسي في الشارع، ولو سمعت الهجوم اللي اتقال عليا كنت تصورت نفسي لا شيء ووصلت لنفس النتيجة. فأنا لا سمعت المديح ولا سمعت النقد اللاذع الأقرب إلى الهجوم لسبب واحد، أنا مؤمن إنسان، مؤمن بأسلوبي وإحساسي وطريقتي في الحياة. أنا لا أصلح إن أنا أكون إبماع على أحد على أي مستوى، واخترت هذا. فمن هنا أنا مش عندي استعداد أبقى ناقد كبير يطلعني من جيبه زي ما بيطلع زي الحاول اللي بيطلع تعابين من جيبه ويطلع ده ويعمل ده، أنا مش ما عنديش هذا الاستعداد. فده موقف النقاد، لكن في نقاد وقفوا معايا موقف كريم جدا وكتبوا عني كتابات جيدة، وفي قد هجموني وأنا استفدت من هجومهم. وفي الحالتين أنا مش شاعر بس، أنا راجل صحفي وواعي للخريطة النقدية. يعني أنا واعي لها، يعني عارف الكتابة بتكتب إزاي وعارف النقد بتعمل إزاي، فأنا عارف ما يدور في الكواليس. فعشان كده مش منزعج على نفسي، يعني أنا منزعجتش من نفسي لأن أنا عارف الخريطة إزاي يعني، وأقدر يعني أفهمها بوعي شديد، فما أثرش الجانب ده فيها. تعرف اللي أثر فيها إيه؟ إن مثلا قارئ يبعت لي جواب يلفت نظر الحاجة أسمعه وممكن يهزني، وممكن أختلف معه وأرد عليه، لكن ناقد يقول إن فاروق جويدة هو أمير الشعراء، وناقد يقول ان الشعر فاروق جويدة مش شعر، لا ده هيعنيني ولا ده هيعنيني صدقني. انا يعنيني صدق الناس معايا وصدقي مع نفسي، لان انا راجل لا زيفت كلامي ولا تجرت بيه على موائد ولا اشتغلت لحساب حد ولا بعت نفسي على موائد سياسية أو غير سياسية، أنا رجل مصري حتى النخاع، أؤمن ببلدي ووطني وقوميتي وديني، ومن خلال كل هذه المنطلقات أنا بعبر عن نفسي. قد يختلف الناس في شعري، قد يرى البعض أن شعري جيد، قد يرى البعض أن شعري محدود القيمة، قد يرى البعض أن شعري ممتاز. كل هذه الأشياء أنا بسيبها، لأن أنا لا يمكن أن أنا أكون قاضي ومتهم في نفس الوقت. أنا بسيب للناس أن حق أنها تضعني في أي مكان، لكن أنا ما ببص لحجم مبيعات شعري. لا أخفيك، أنا بفرح. أنا النهاردة الشاعر المصري الوحيد الذي تجاوز رقم المليون في توزيع كتب في تاريخ الشعر المصري الحديث. لم تحدث، فطب دي شهادة لي. وبعد كده بص لها بقى مواقف تانية، زي ايه؟ رسالة ماجستير او بحث جامعي يتناولني في دراسة جامعية، بعض النقاد الكبار يتناولني في دراسة، اشياء بتعيد للحياة توازنها وتشعرك ان المناخ الثقافي لم يلوث بالدرجة اللي تحجب الرؤى الى هذا الحد. يعني هناك بارقة امل، بارقة امل. انما النقاد انا مش لا انتمي لشلة. نعم. وحتى رغم ان انا رئيس قسم الثقافي في اكبر جورنال، انا لا اميز اطلاقا بين اي اتجاه. حتى الذين هاجموا شعري كنت بقف معهم موقف حياد تماما. يعني نزاهة الموقع اللي انا فيه بتقتضي ان انا افتح الباب لكل الاراء حتى لو خالفتها. في قصائد انا بنشرها وانا غير موافق عليها، غير موافق عليها فنيا، ورغم كده انا بنشرها، لان مسؤوليتي كشاعر غير مسؤوليتي كرئيس قسم ثقافي في جورنال. يعني بتفصل، بفصل تماما. ممكن جدا ناخد هاجمني واصدر دراسة بعمل لها، اخلي حد من المحررين يعمل لها عرض ونحتفي بها عادي جدا، ولا تتداخل الاشياء عندي، لان انا اولا عندي ثقة في نفسي كمان. يعني انا ثقتي في نفسي لا تجعلني انتظر رأيي من ناقد يقول لي ان انت شاعر ولا مش شاعر، واخد بال حضرتك؟ وبعدين الفن طول عمره منطقة خلافية. أكيد. كل يعني ناس طلعوا شوقي السماء والعقاد دبحوا، وناس عملوا أمير للشعراء، وناس المتنبي طلعوا فالشعر منطقة خلافية، وده مسألة بتتعلق بالذوق والإحساس، والإحساس بيختلف. فأنا أكتب أشياء هي أساسا مسار خلاف، ما في شعر اتفق العالم عليه، حتى شكسبير لم يتفقوا عليه. فيعني خلاف النقاد شيء وارد بالنسبة لي، بس هي المشكلة فيها أنا شخصيا كمان. أنا لا أصلح لأن أكون فرد في قطيع فكري وأربأ بنفسي أن أكون هكذا. أنا لا انتميت ليسار، ولا انتميت لشلة شيوعية تطبل لي ولا تزمر لي ولا تفرش لي مواكب النفاق، ودي يمكن هي مشكلتي، هي مشكلة تكويني أساسا. نعم. وأنت سعيد بهذا؟ أنا سعيد. لا خلاص، أصل يعني الوقت متأخر إن أنا أغير. لا أنا أقصد يعني هناك سعادة زي ما المثال الذي ضربته منذ لحظات بالشاعر الفرنسي جاك بريفير. يعني أنت سعيد أن الجمهور يتلقى دواوينك باحتفاء. أنا بقى سعيد بهذا. وعلى فكرة مرة كنت قاعد مع نزار قباني، وبعدين قال جملة عجبتني أوي، بنتكلم على الشعر وبتاع، قال لي يا فاروق أنا ما بدي الخلود يا أخي. قلت له خلود يا أستاذ نزار؟ قال لي يقول لك خلود وبقاء وما بقى، أنا بدي أخذ حقي حي. أنا بدي أخذ تكريم الناس لي وأنا حي، أرزق بعد ما موت. والله اللي عايز يكرمني كرمني، اللي مش عايز يكرمني هو حر. وشعر نزار قباني أيضا محبوب لدى الجميع. يعني هو مع مهما يكون هناك خلاف، خلاف ولكن هو شعر، لا خلاف أنه شعر. طب شاعرنا الأستاذ فاروق جويدة، هننتقل إلى نقطة أخرى وهي المسرح عند فاروق جويدة، المسرح الشعري. لقد بدأت دواوينك في الصدور، ثم عركت بعد ذلك على المسرح الشعري، وصدر لك ومثل أيضا مسرحيتان شعريتان، هما الوزير العاشق كما سبق أن قلت، ثم دماء على أسطار الكعبة. الوزير العاشق مستوحاة من الأندلس وبطلها ابن زيدون وولادة، ثم دماء على أسطار الكعبة مستوحاة من الحجاج ابن يوسف الثقفي. فبداية، لماذا اتجهت إلى المسرح الشعري؟ انتقلت من الشعر العادي إلى المسرح الشعري، ثم بعد ذلك لماذا التاريخ والتاريخ الإسلامي بالذات؟ أنا أقول لحضرتك، أنا طبعا بعد ما كنت مع بداية التمانينات كنت أصدرت يمكن حوالي 5 أو 6 مجموعات شعرية، وكان لابد أن أنا أعمل انقلاب في في في في حياتي كشاعر. وده برضو نابع من جزء استقلاليتي في الاختيار. فأنا كنت عارف أن كل اللي كتبوا شعر مسرحي أو مسرح شعري ختموا به حياتهم، يعني اعتبروه قمة التجربة. فأنا قلت طيب ليه أنا ما حاولش أن أنا أعكس الصورة؟ يعني طب ليه ما في يعني شاعر في منتصف العمر يكتب مسرح شعر؟ وكانت تجربتي الأولى مع الوزير العاشق. الوزير العاشق ما نقاد تصوروا أنها برضو على لأنها وزير عاشق، قالوا ده فاروق جدر عامل قصائد حب يعني، ومجمع حتى عبد الله غيث وهو بيعمل بروفات قال لي واحد من اخواننا النقاد قال له يا راجل اخيرا تروح تعمل قصائد حب الفاروق جيده في الوزير العاشق؟ قال له انت قريت المسرحيه؟ قال له لا، هو فاروق جيده هيكتب غير قصائد الحب. فالوزير العاشق كانت مفاجاه للحياه الثقافيه، يعني في اولا في التناول وفي حده العرض وفي طلقات الرصاص اللي انهالت من على المسرح في تعرية الواقع العربي وملوك الطوائف والتشرذم العربي اللي وصل به ألس وضياع القدس وضياع أشياء كثيرة جدا. ولعل هو ما تنبأت به أنا من سنة 80 قد حدث الآن بعد حرب الخليج وغيره. فالوزير العاشق كانت مفاجأة للحياة الثقافية. وبعد كده المسرحية نجحت نجاح غير عادي، مثلت مصر في 4 أو 5 مهرجانات دولية ولقت صدى كويس على مستوى العالم العربي حقيقة يعني. لكن هو اختيارها كان تحدي نفسي ان انا اخرج من رؤية الخاصة والذاتية الى شمولية الرؤية في المسرح، ان انا ابتدي انتزع نفسي من ذاتيتي الشديدة إلى موضوعية القضايا العامة اللي بتهم الوطن بتهم الأمة، إن أنا أبتدي أجرب أدواتي الفنية الأخرى وأكتشف بواطن أعماقي من خلال تجربة مع المسرح، حيث تعدد الأصوات والواقعية الشديدة والتجسيد على خشبة المسرح والصراع والدراما والعالم اللي فيه هذه الشمولية. فكتابة المسرح كانت تحدي لنفسي وتحدي لتجربتي الشعرية الذاتية اللي انحصرت في الجانب العاطفي وجانب الحلم والجانب الإنساني يعني اللي فيه قدر كبير من الصفاء البشري. كان لابد ان انا من خلال المسرح اعيش الواقع بكل همومه بقى وواقعه، حتى لو كان هذا الواقع بيتسم بالألم الشديد. فالمسرح كان ضرورة بالنسبة لي من ناحية فنية. بعد كده كانت تجربتي مع دماء على أسطار الكعبة، واخترت فيها برضو قضية تمس الإنسان العربية، قضية الحرية، من خلال طاغية شهير جدا في تاريخ العرب هو الحجاج، واقتحام الكعبة وهدم الكعبة وقلت فيها ان الشعوب هي التي تشارك في صنع طغتها وليس هناك طاغية بالفطرة، وان قضية الحرية دي قضية تستحق ان الشعوب تدافع عنها، وما كنتش طبعا اعرف ان العالم هيشهد هذه الانقلابات الشديدة بحثا عن الحرية، وان معاقل الشيوعية ستسقط ومعاقل حكم الفرد ستسقط، وان كل هذه التغيرات اللي شهدها العالم كانت بتنبئ بما يمكن أن نسميه فوران الحرية في العالم. ف فأنا كنت برضو بتنبأ بأن قضية الحرية دي قضية تخص الشعوب ولا تخص الحكام، وأن الحاكم العدل الفرد العادل ده لا وجود له في هذا الزمن، وأن الشعوب لابد أن تنتزع حريتها ولا تنتظر حتى تكون هبة من أي حاكم مهما كان حجم يعني تاريخه وإنجازاته. بعد كده دخلت في مسرحية تالتة خلصتها الحمد لله وانتهيت منها، هي الخديوي. وهنا اقتربت قوي من تاريخ مصر بقى، لكن من خلال منظور آخر، طرحت في قضية الديون، قضية العلاقة بالغرب، وقضية الإسلام والسياسة من خلال شخصية جمال الدين الأفغاني، وقضية الـ الـ الـ الـ الـ الغرب ماذا نريد منه وما يريد منا، وقضية حلم الحاكم أين يقف، هل يرتبط بالواقع ولا يتجاوز هذا الواقع، وكل دي قضايا تمس الإنسان المصري والإنسان العربي في هذه اللحظات كما لو كان التاريخ بيعيد نفسه. لكن لسه ونحن أثناء تسجيل هذه الحلقة لم تصدر المسرحية. لم تصدر، هي هي هي المفروض إن شاء الله تعرض في موسم، هيفتتح بها المسرح القومي في موسم 92 بإذن الله. دي مسرحيات التالتة ومعدل الطباعة. المعدل الطباعة بس أنا تعودت ما اضعش مسرحيتي إلا بعد ظهورها على المسرح. نعم. طب شاعرنا الضيف الأستاذ فاروق جويدة، سوف ننتقل إلى نقطة أخرى وهو العالم الشعري لفاروق جويدة، المراحل الشعرية من خلال الدواوين. ويمكن السؤال هيتضح أكثر حينما سنقول إن القصائد الأخيرة للشاعر فاروق جويدة اختلفت في المذاق عن القصائد التي ضمتها الدواوين السابقة، فنستطيع أن نقول إن القصائد الأخيرة هي قصائد درامية. هل حدث ذلك تأثرا بالتجارب المسرحية التي سبق أن تحدثت عنها، أو أنك ترى رأيا آخر، وهل ده يمثل فعلا انتقاله لفاروق جويدة عن الدواوين السابقة؟ شوف أقول لحضرتك حاجة، أنا لا شك أن كل شاعر له محطات بيقف عندها، لكن هو لا يختار هذه المحطات وقد لا يعيها، يعني هو ما بيقدرش يقول أنها هبتدي مرحلة جديدة، يعني هي التداعي نفسه، تداعي التجربة هو اللي بيفرض شكل التطور. لكن ما يجيش مثلا شاعر، ولذلك أنا ضد عمليات التنظير في الشعر تماما، وضد أن يتحول الشاعر إلى منظر، لأنه هيبقى منظر رديء جدا. الشاعر شغلته أن يبدع ويترك للآخرين عمليات التنظير، لأنه أن يجمع التنظير والشعر أنا بعتقد أنه هو هيجيد شيء منهما، إما أن يكون شاعرا مبدعا أو منظرا مبدعا أو منظرا مبدعا، وده بيكون على حساب ده. ولذلك أنا بختار الإبداع، إذا خيرت فأنا بختار الشعر، ولا شيء أكتر من الشعر، وليس هناك أكبر من الشعر، لا تنظير ولا دراسات، وكل الناس يمكن أن تكتب المقالات وتنظر الأشياء، ولكن الشاعر القصيدة لا يكتبها إلا شاعر. فالقصيدة عندي لها قدسية خاصة تماما. فأنا ما حددتش مراحل تطوري، لكن يمكن الجو النفسي بتاعي هو اللي حددها. أنا أما رجعت للشعر بعد نكسة 67، وأنا من الجيل اللي كسر جدا في النكسة، لأن احنا جيل طلعنا بأحلام، وكان جهد وعبء ضخم أن نتجاوز هذا الانكسار. فبعد ما رجعت للشعر، رجعت مع حرب أكتوبر، انتصار كبير وإنجاز عظيم وميلاد أمة، فكان في حلم ضخم جدا في شعري، فغنيت للحلم، وإذا وجد الحلم وجد الحب. على فكرة حينما يغيب الحلم يغيب الحب، ليس هناك حب بلا حلم، لأن الجناحين اللي بيطير عليهم الحب هما الحلم حلم في المستقبل وفي الحياة وفي الأسرة وفي الأبناء وفي الامتداد، كل الأشياء دي كلها بيحمل الإنسان بذرة في أعماقه بتترجم بعد كده وتاخد أشكال، زي البذرة بتطلع شجرة وثمار وفروع وأوراق وبتزهر وكل ده، لكن البذرة هي الحلم. فأنا بعتقد أن الحلم كان ضخم جدا مع 73، خاصة أنه جاء مع حالة قحط شديدة وانكسار مهين. فأنا غنيت للحب في هذا الوقت، وبعدين أنا ظهرت في فترة يمكن كانت القصيدة العاطفية خبت بعض الشيء أمام كثيرا أمام جبروت المدرسة الواقعية. نعم، أخذ بالك، يعني كانت قصائد صلاة عن الكادحين والخبازين وقصائد حجازي المدرسة الواقعية شديدة الاقتراب من الواقع ومن الشارع بتعبيراته، مثل الأسفلت وشريط شايا في الطريق واخد بالك. أعتقد أن تحول هذا الواقع إلى واقع مرير بعد الهزيمة، بعد الهزيمة إلى ألفاظ الغربان والنعيق وإلى آخره. كانت حتى بعد النكسة كمان أخذت شكل الجهامة. قصيدة كان فيه جهامة في القصيدة العربية فظيعة جدا، وكانت فيها انكسار حاد. كان فيها انكسار حاد. فأنا جيت غنيت للحب، فالناس لقيت يعني، وكان شعراء الحب اختفوا. كان كامل الشناوي مات، وكان صالح جودة رحمة الله عليه، وكان محمود حسن إسماعيل، اللي هم مجموعة الشعراء اللي كانوا بيغنوا للوجدان العربي بشيء من الرهافة، ولهم مذاق خاص. فأنا أدعي إن أنا يمكن لقيت استجابة من هذا المنطلق، خاصة إن أنا جيت مناقض تماما للمدرسة الواقعية في الكلمة وفي التعبير وفي الجرس. يعني في الوقت اللي هم كانوا تخلصوا فيه تماما من موسيقى الشعر العربي وإيقاعه الجارف، أنا عدت هذا الإيقاع، وكان المتلقي في حاجة إلى هذه الموسيقى، إلى هذه الموسيقى والشجن والحب. سواء بحب أو حتى في منطقة الرمادية اللي كانت بعد حزن النكسة والهزيمة، كان هو عايز يغني نفسه أحيانا. يعني تشرنقنا على أنفسنا مرة أخرى. يعني إذا كانت أشعار الستينات خرجت بنا إلى العام، فالنكسة أعادتنا إلى الخاص مرة أخرى. فأنا أدعي إن أنا يمكن أدى إلى انتشار شعري في مساحة عريضة، خاصة إن كان في جيل طالع عايز حلم، حلم في الحب وحلم في المستقبل، ولقى برضو إن أكتوبر بيمثل نقطة ضوء لا ننكر إطلاقا إنها كانت نقطة تحول في تكويننا وفي رغبتنا في تغيير شكل هذه الكآبة اللي أحاطت بينا. أنا واكبت هذه الموجة، وطبعا ده كان حظ، هي صدفة إن أنا يعني أحمل كل هذه الأحلام وأستطيع إن أنا أستعيد توازني مرة أخرى كشاب في بداية حياته وكمبدع وأصيغ كل هذه الأحلام مرة أخرى. ده كان خطوة مهمة بالنسبة لي. المحطة الثانية أقدر أقول هي ما بعد كامب ديفيد، وحالة التمزق العربي اللي حصلت وخفوت الحلم، وإحساسنا إن الحلم الكبير ده هيبتدي يتشرذم مننا مرة أخرى، ودي كانت حقيقة. وبدأت قطيعة على مصر، وبدأت الصراعات العربية، وبدأت التحولات الخطيرة دي. وبعدين هنا أقدر أقول إن البعد القومي شدني، بدأت يعني أبص للأمور بنظرة أشمل. فكانت قصايدي عن القضية الفلسطينية، ومن كتر ما كتبت عن القضية الفلسطينية، أنا أقول السر يمكن بقوله لأول مرة، في بعض الفلسطينيين كانوا ظنوا أن أنا فلسطيني. الاسم لا، مش الاسم، من كتر ما كتبت عن القضية الفلسطينية وانفعلت بيها. كانت القضية الفلسطينية، وقضايا الواقع العربي المعاش بقبحه وتشرذمه وصراعاته. وبعد كده دخلت في مرحلة المسرح الشعري اللي كتبت فيها، اللي هي ابتدت يعني من يمكن على امتداد الثمانينات. وأدعي بقى ان انا المرحلة الأخيرة زي حضرتك ما بتقول لا شك كان لها تأثير، تأثرت جدا بالمسرح، بكتابتي للمسرح. لكن انا بعتقد ان الدراما جزء في شعري من بداياتي، كان بيبدو ويخبو كده من بعيد، لكن أنا أعتقد أن من بدايات أنا في الصوت الثاني دايما موجود في شعري. يمكن قصيدة لا أنت أنت ولا الزمان هو الزمان، لا أنت والحسين هي اسمها لا أنت أنت ولا الزمان والحسين، وبالرغم من اللي هي بالرغم من قد نضيع، وعودة الأنبياء، ومدينتي بلا عنوان، وضاعت ملامح وجه القديم، ومات الحب في مدينتي، ومرسية الطائر الحزين، والصبح حلم لا يجيء. دي كلها قصائد أنا أعتقد أنها فيها أكثر من صوت، اللي هو كان بيمهد للمرحلة المسرح الشعري. يمكن دلوقتي أنا بكتب القصيدة دي بقى مش ما عادش بفرق بقى في النسيج ما بين، لكن أنا أعتقد أن ما يشغلني في الفترة الأخيرة أو في المرحلة الأخيرة هو الهم العام، لأنه أصبح بيسيطر علي. يمكن الحلم خبى شوية، يمكن قضية الحب تراجعت شوية، يمكن تجربة الحياة والزمن سحبت اللون الأبيض وخلت الرمادي أكثر كثافة، يمكن حجم الشجن أصبح من حجم أكبر من حجم الحلم. يمكن كل هذه الأشياء أصبحت، يمكن الزمن برضو إحساسي إن يعني ما كانش بالرحابة أو الاتساع أو الحلم اللي احنا تخيلناه في يوم من الأيام. كل هذه الأشياء إدت قصيدي الأخيرة يعني مسحة رمادية يمكن بتغلب على أعمالي في المرحلة الأخيرة. ولا يسعنا في النهاية إلا أن نتوجه بالشكر للشاعر فاروق جويدة ضيفنا في هذه الحلقة، الذي سرنا معه عبر رحلته الأدبية والشعرية. فنشكرك يا أستاذ فاروق على تسجيلك لهذه الحلقة وعلى إيضاح كثير من الأمور لدى المستمعين وهم قراء شعرك في نفس الوقت. سيداتي وسادتي، شكرا لكم، وحتى تجمعنا حلقة أخرى لكم أحلى الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مع الأدباء. أعد الحلقة وقدمها لكم عبد اللطيف زيدان.